بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة الجزء الثالث، الصفحة 46، الوقفات التدبرية. أولا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. ففي إفهامه أن الله أخذ بيد السخي وبيد الكريم كل ما عثر، فيجد له نصيرا ولا يجد الظالم بوضع القهر موضع البر ناصرا. السؤال: لما ختمت الآية بقوله سبحانه وما للظالمين من أنصار؟ الجواب أن الإنسان إذا أدى النفقة على ما يحبه الله فهذا سبب من أسباب نصرة الله العبد، لأن المنفق ينصر المنفق عليه، وربنا جل جلاله هو الكريم يعطي العطاء العظيم، فمن نصر عباد الله وأولياء الله فإن الله ينصره، ومن خذل مؤمنا فإن الله يخذله. ثانيا، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. في هذه الآية أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية، وأما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيرا من العلانية، فيرجع في ذلك إلى المصلحة. فإن كان في إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوه فهو أفضل من الإسراف. السؤال: ما الأفضل في الصدقات، السر أم العلانية؟ نقول: الصدقة في السر أفضل، لأن الإنسان يقدم في هذا إحسانين، إحسان بالصدقة والإحسان بإخفائها. أما إذا أنفق الإنسان نفقة علانية لأجل أن يقتدى به ولأجل إظهار شعيرة من شعائر الدين فهذا ينظر فيه في حاله، ففي مثل هذا الحال يكون أفضل. وهكذا كان يصنع غندر محمد بن جعفر المحدث تلميذ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطان، كان يؤدي صدقته علانية لأجل أن يقتدى به وإظهارا لهذه الشريعة والشعيرة. ثالثا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فيه دلالة إلى أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد من الرياء. السؤال: لما كان إصرار الصدقة أفضل من إظهارها؟ الجواب: لأنه أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، ولأن فيه إحسانا آخرا على المنفق عليه. رابعا، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. لا تنفقوا إلا لأجل طلب وجه الله تعالى، أو إلا طالبين وجهه سبحانه، لا مؤذين ولا مانين ولا مرائين ولا متيممين الخبيث، يعني لستم قاصدين الخبيث. السؤال: اذكر أنواع الآفات التي تبطل الصدقة أو تقلل أجرها. الأذية، المن، المراءة، التسميع، أن يقصد الإنسان الرديء من ماله، هذه أشياء تذهب الصدقة أو تقلل أجرها. خامسا، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أي يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء لقلة سؤالهم، والتعفف هنا هو عن الطلب. تعرفهم بسيماهم علامة وجوههم وهي ظهور الجهل والفاقة وقلة النعمة، وقيل الخشوع وقيل السجود. لا يسألون الناس إلحافا، الإلحاف هو الإلحاح في السؤال، والمعنى أنهم إذا سألوا يتلطفون ولا يلحون، وقيل هو نفي السؤال والإلحاح معا. السؤال ما الصفات التي امتدح الله بها فقراء المؤمنين في هذه الآية؟ أن الإنسان لا يسأل الناس، وأن الإنسان إذا كان مضطرا حقيقة للسؤال إنما يلمح إلماحا. سادسا، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وإنما خص فقراء المهاجرين لأنه لم يكن هناك سواهم وهم أهل الصف، وكانوا نحو من 400 رجل، وذلك أنهم كانوا يقدمون فقراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لهم أهل ولا مال، فبنيت لهم صفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم أهل الصفة. السؤال ما سبب فقر أهل الصفة؟ هؤلاء ليس لديهم أقارب ولا أرحام، ولم يتهيأ لهم مؤاخاة كما حصل لمن جعل لهم مؤاخاة، فبنيت لهم صفة وهم فقراء المسلمين. سابعا، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قدم الليل على النهار والسر على العلانية للإيذان بمزيد الإخفاء على الإظهار. السؤال: لماذا قدم الليل على النهار والسر على العلانية؟ وهذا فيها إلماح إلى الإخفاء، ولكن إذا أردت أن تخفي الصدقة تذهب بها بالليل. معاني الكلمات: أحصروا، حبسوا عن طلب الرزق للجهاد، بسيماهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم، إلحافا إلحاحا في السؤال. العمل بالآيات: حدد أناسا ترى أن عليهم آثار الغفلة ثم ألح على الله بالدعاء بهدايتهم لعل الله يكتب لك أجرهم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثانيا، تذكر ذنبا فعلته ثم تصدق بصدقة لعل الله يغفره لك. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ابحث عن عمل خير تأخر الناس في التبرع له، وبادر وأعلن عن صدقتك ليحصل لك بذلك أجر الاقتداء بك. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. التوجيهات: أولا، السر والعلانية في الأعمال الصالحة تختلف باختلاف المصلحة المرجوة من كل منهما. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ثانيا، الداعية يهتم بإيصال الدعوة على الوجه المطلوب وليس مطالبا بأن يستجيب الناس لدعوته. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ثالثا، عود نفسك العفة وترك سؤال الناس وطلب الحاجات منهم، فإن من استغنى بالله أغناه الله. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. اللهم اغننا واغن جميع المسلمين، اللهم لا تخرجنا إلى أحد من خلقك، اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك، اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.